منهم من كان ينكره ومنهم من كان يحتج به على فعله الفاسد والفاجر كما حكم الله تعالى ذلك فقال وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابلونا من شيء كما انهم لم يكن عندهم شيء من التعبد والعبادات الا النذر اليسير ومع ذلك قد خلطوه بشرك عظيم وبدع وخرافات كالحج والعمره على ما ادخلوا فيهما من تحريم ودقيق وبدع وشركيات بل تجرأوا على التحريم والتحريم فاحلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله وهذا فيما يتعلق بعباداتهم واعتقادهم وحاصلهم عباد الله انهم كانوا في ظلام حالك وظلام هالك ولذلك حق ان يسمى زمنهم اي يسمى زمنهم بالجاهليه فقد كانت جاهليه مطبقه وقد كانت جاهليه مطبقه عمت الارض جميعها فلم يهتدوا ولم يرشدوا ولم يستطيعوا الا ببعثة النبي عليه الصلاه والسلام الذي هدى الله عز وجل به عين عمياء واذان صمنا وقلوبا غلفا فجزاه الله عز وجل افضل ما جزى نبينا امته وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ولا يزال الحديث متواصلا عباد الله لبيان ما كان عليه اهل الجاهليه من معاملات وادات فيها من الشر والفساد العظيم حتى جاء النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فاخرجهم من الظلمات الى النور وليظهر لنا فضل هذه النعمه الا وهي البعثه المحمديه على صاحبها افضل الصلاه وازكى التسليم اقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تواصوا ولا تختلفوا سجوا خلل حال بين المناكب والاقدام القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف يستوي الصف خلاص ولا تختلفوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء